بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وحشرنا في زمرة خير الأنام. معاشر المسلمين، في سلسلة آل رمضان نتحدث الليلة إن شاء الله بحول الله وقوته عن علو الهمة في رمضان. المسلم ينبغي أن يكون عالي الهمة، تكون له همة عالية في شهر رمضان. وشهر رمضان كما قيل هو شهر الهمة وشهر القمة. من أراد أن تكون له همة عالية فهذه فرصة سانحة بين يديه، فرصة لا تعوض، إدراك شهر رمضان وصيامه وقيامه. أيها الأحبة، إذا تأملنا في القرآن الكريم في آيات كثيرة نجد أنه يحثنا على أن تكون لدينا تلك الهمة العالية دائما. فالله سبحانه عز وجل في آيات كثيرة يشير إلى هذه الهمة، فيقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، إلى آخر الآيات المباركة. ويقول في آية أخرى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وفي آية أخرى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي آية أخرى: لمثل هذا فليعمل العاملون. وفي آية أخرى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن آيات كثيرة أيها الأحبة، اقتصرت على بعض منها، كلها تحث المسلم على أن تكون له تلك الهمة العالية إذا دعي لباب من أبواب الخير. لذلك أيها الأحبة، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار إلى هذه الهمة العالية في حديثه الذي يقول فيه صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها. الله عز وجل يحب منك أن تكون عالي الهمة، ولا يحب منك أن تكون وضيعا وتنزل إلى أسفل. لا بد أن يكون نظرك إلى أعلى، دائما النظر إلى القمة، دائما النظر إلى كل ما يرضي الله سبحانه عز وجل، وأن تبذل وسعك وجهدك في سبيل الوصول إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعوذ من العجز والكسل، يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندعو بهذا الدعاء، أن لا نميل إلى العجز ولا وإلى الكسل. لماذا؟ لأنهما سبيلان إلى الخسارة. فأنت قس نفسك مع هذه الشواهد، إذا لم تكن في زيادة فأنت في نقصان، وكل نقص أيها الأحبة هو سبيل إلى الخسران. إذن فالمسلم ينبغي أن تكون له تلك الهمة العالية. الصحابة رضي الله تعالى عنهم تنافسوا في هذه الهمة أو في مجال هذه الهمة. فهذا ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه كان شابا يافعا يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتيه بوضوئه ويرقب حاجاته ويقوم على خدمته. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكافئه يوما، قال: يا ربيعة سل تعطى. يعني تأمل معي، لو كان أحد من شباب الدنيا لتمنى أن يكون له مال وزوجة حسناء أو شيء من متاع الدنيا قليل، ولكن تأملوا إلى الهمة العالية. هذا شاب لا يزال في مقتبل العمر مقبل على الدنيا، ماذا تكون همته وماذا يكون جوابه؟ قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك الجنة. أي همة هذه؟ يعني يسأل ليس الجنة فقط، وإنما أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. قال: هو ذاك يا ربيعة أو غير ذلك؟ هل أمر آخر؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، لا أريد شيئا سوى، هو ذاك يا رسول الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذا أردت أن تصل إلى هذه الهمة كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه إلينا رسالة دقيقة، رسالة مضبوطة مختصرة مقتضبة. فأحواها أيها الأحبة أنك إذا أردت أن تصل إلى الفردوس الأعلى، إلى هذه الهمة، إلى مرافقة النبيين والمرسلين، إلى رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم ومرافقته في الجنة، فعليك أن تعمل لهذه الهمة. فأعني على نفسك بكثرة السجود، لابد من عمل كبير لكي تصل إلى هذه الدرجة وهذه المنزلة. لذلك أيها الأحبة، الصحابة لم ينتظروا مجرد أن بين لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السبيل، تنافسوا في هذا الميدان. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد يوما أن يزرع مثل هذه الهمة في نفوس أصحابه، فقال لهم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. الصحابة الآن يستمعون ولا أحد يجيب، أبو بكر هو من يجيب: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال: أنا يا رسول الله. من تصدق اليوم بصدقة؟ أنا يا رسول الله. ما يسأل عن شيء إلا ويكون أبو بكر هو الذي فعله رضي الله تعالى عنه. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يستمعون، يقول: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذه الأعمال إذا جمعتها في وقت واحد، جمعها أبو بكر في وقت يسير، حتى أن بعض أهل العلم الذين شرحوا هذا الحديث قالوا أن هذه الأعمال قام بها أبو بكر في لحظات، لم يمضي على فعلها إلا لحظات يسيرة اجتمع فيها هذا الكم الهائل من الأعمال الصالحة. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونبي يوحى إليه، علم ما فعله أبو بكر، أراد أن يزرع هذه الهمة في نفوس الصحابة حتى يضاهوا الهمة العالية التي كانت لدى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والتي غرسها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. لذلك أيها الحبيب، هذه الهمة تنافس فيها المتنافسون. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لما وصل إلى الخلافة، صار خليفة للمسلمين، قال: إن لي نفسا تواقة، يعني نفس لديها همة عالية. قال: لما كنت أشتاق للإمارة، أتوق للإمارة، كنت أتمنى يوم أن أصير أميرا. قال: فلما وصلت إلى الإمارة صرت أمير، تاقت نفسي إلى الخلافة. منزل أعلى من الإمارة هي الخلافة. قال: فلما وصلت إلى الخلافة تاقت نفسي إلى منزل أعلى من الخلافة. ماذا بقي بعد الخلافة؟ ماذا بقي بعد الخلافة؟ الجنة، أن تكون تحكم رقاب المسلمين جميعا، أنت من يحكمهم، أنت من يحكم أكثر من نصف الأرض، فماذا بقي بعد؟ هذا لم يكن يحكم دولة فقط، وإنما مجموعة دول، نصف العالم كان يحكمه، فماذا بقي فوق الخلافة؟ قال: تاقت نفسي إلى الجنة، فأعينوني عليها يرحمكم الله. يعني أي همة هذه؟ يعني همة عالية ما بعدها، إلا أنها ناطحت قمم الجبال. اجتمع في يوم أيها الأحبة أربعة من الغلمان، أو خمسة، أربعة: عبد الله بن الزبير، كانوا صغارا، عبد الله، لكن تأمل الذي كان صغيرا في ذلك الوقت، طفل، كيف كانت همته؟ وتأمل إلى همم أطفال، لا أقول أطفال وإنما همم شبابنا، فهؤلاء أطفال، لكن تأملوا كيف كانت همتهم. اجتمع عبد الله بن الزبير، مصعب بن الزبير، وعروة بن الزبير، إخوة ثلاث، ومعهم سيدنا عبد الله بن عمر، كانوا أطفالا. فلما اجتمعوا قال: تمنوا، كل واحد يتمنى أمنية، مثل ما كنا أطفالا صغارا الطفل يتمنى أمنية. فقال عبد الله بن الزبير: أنا أتمنى أن أكون خليفة للمسلمين. فقال مصعب بن عمير: أنا أتمنى أن أكون أميرا على العراقين. وأجمع أتزوج امرأتين، امرأتين كان طبعا بلغا من الفضل ما بلغا، عائشة بنت طلحة، قال أجمعهما في نفس الوقت، تزوجهما في نفس الوقت، عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين رضي الله تعالى عنه، رضي الله عن صحابة رسول الله وعلى آله وذريته. قال: أجمع بينهما مع إمارة العراقين، مع امرأتين لا يضاهيهما في النساء، أو لا تضاهيهن في النساء امرأة. عروة بن الزبير قال أنا أتمنى أن يؤخذ عني العلم أصير عالم. الأمنية الأخيرة بقيت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال أما أمنيتي بعدما سمعت لأمانيكم أتمنى المغفرة من الله عز وجل. وفعلا أيها الأحبة، عبد الله بن الزبير صار خليفة، وعروة بن ومصعب بن الزبير صار أميرا على العراقين، وتزوج في نفس الوقت طلحة أو عائشة بنت طلحة مع سكينة بنت الحسين، وعروة بن الزبير صار عالما يؤخذ عنه العلم، وبقي سيدنا عبد الله بن عمر يقول من أخذ هذا الأثر روى لنا هذا الأثر، قال فلعل الله أن يغفر الله عز وجل. قال وهي أعظم أمنية، أعظم أمنية في هذه الأماني هي أمنية عبد الله بن عمر، لأنه تمنى المغفرة كما تمنى سيدنا عمر بن عبد العزيز الجنة بعدما تولى الخلافة. لذلك أيها الحبيب لابد أن تكون لك هذه الهمة العالية وأنت في رمضان، وإذا أردت وكنت صاحب همة عالية فقارن نفسك مع رمضان الماضي من السنة الماضية، هل أنت في حال أفضل؟ كم ختمت ختمة من القرآن؟ هل حافظت على صلاة الجماعة في أوقاتها الخمس في المسجد؟ هل كنت ممن يحضر صلاة التراويح ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام حتى يحصل لك أجر قيام ليلة كاملة؟ هل كنت ممن يحضر صلاة الفجر في رمضان لم يتغيب ولا مرة واحدة؟ هل كنت ممن ينصرف من صلاة التراويح فيذهب إلى بيته فيصلي ركعتين؟ هل كنت ممن يتصدق إذا دعي إلى الصدقة؟ وكم من مسكين أو جائع أو مسلم أطعمته أو أفطرته على مائدتك في رمضان؟ إذن اسأل نفسك أيها الحبيب، إذا وجدت أن رصيدك من الحسنات أعلى من رمضان الماضي فأنت صاحب همة عالية، لكن إذا وجدت هذا الرصيد قد تناقص فاعلم أنك لم تصل إلى هذه الهمة. وأسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعل لك القلب لي ولك لكي يصل إلى هذه القمة وإلى هذه الهمة. أسأل الله سبحانه عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.